إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان رمضان والفرار إلى الله. إن توالي الأيام ومرور الزمن من أعظم المكابدة التي يكابدها الإنسان في دنياه، ولا شك أن في الدنيا مكابدات كثيرة. والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه العظيم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في متاعب وفي مشقة وفي معاناة وفي إرهاق، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلو تأملت في حالك وحال غيرك لاتعظت. أين الطفولة ببهجتها وبراءتها؟ أين الشباب زهرة العمر بأحلامه وفتوته؟ كل إلى انتهاء وإلى فناء. يقول الله تبارك وتعالى: رب الأرض والسماء هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا هذه المراحل التي يمر بها الإنسان منذ أن خلق. فهل اتعظنا بتبدل حالنا من قوة إلى ضعف؟ وهل عقلنا ما قاله ربنا: فوالذي نفسي بيده لو لم تكن معاناة وألم في الحياة الدنيا مع استحالة ذلك إلا تفلت الأيام من بين أيدينا وانصرام الأعوام والسنون وكيف أنها ترحل دون أن نشعر بها أو دون أن نفوز بها بكلها؟ فوالذي نفسي بيده لو لم تكن معاناة وألم في الحياة الدنيا مع استحالة ذلك إلا تفلت الأيام والأعوام لكفى به مكدرا لصفو الحياة. أن تشعر أن الأيام تمر من بين أيديك وأنت لا تدري. فالإنسان محاط بأقسام الزمن الثلاثة: الزمن الماضي، والزمن الحاضر، والزمن المستقبل. ماض عاشه وقصر في طاعة ربه فيه ولا يدري ما الله فاعل فيه، وحاضر يخوض فيه ليس على المأمول منه، ومستقبل مجهول يخشى مجيئه وهو على حاله وعلى اعوجاجه لم يصحح مساره بعد مع ربه. عمرك هو رأس مالك. إن رأس مال العبد في حياته هو عمره، كلف بأعماله في فترة وجوده في الحياة الدنيا، وهي له كالسوق يتاجر فيها ويخرج من هذا السوق رابح أو خاسر. فإن أعمله في خير وفي طاعة ربح، وإن أعمله في شر ومعصية خسر. وكل يوم يتفلت منا من غير طاعة ربنا عز وجل فهو خسارة، كمن يقتطع كل يوم جزءا من رأس ماله ويلقي بهذا الرأس مال أو بهذا الجزء من رأس ماله يلقي به يوميا في الماء لا يستفيد منه شيئا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يوم إلا يختم عليه، ليس من عمل يوم إلا ويختم عليه. معنى يختم عليه يعني أنك مثلا لو كتبت خطابا وأردت أن ترسله إلى أحد، أو لو أنك قمت بشراء شيء في فاتورة ما فيها سعر تلك البضاعة التي قمت بشرائها، ففي نهايتها يوضع ختم. هذا الخاتم الذي يوضع في نهايتها أي أنه لا يمكنك تعديل شيء فيها. كذلك اليوم يختم، فلا تستطيع أن تعيد شيئا من هذا اليوم الذي مضى منك. ده حتى بيغنوها، عايزنا نرجع زي زمان، قل للزمان ارجع يا زمان، صح؟ الكلام ده صح على فكرة، كلام حقيقي 100%. إذا كنت فعلا عاوز ترجع لزمان، للزمن اللي مضى منك، استحيل، مستحيل. فقل للزمان يرجع، وده برضو مستحيل. هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من عمل أو ليس من عمل يوم إلا يختم عليه. ومش معنى أن أنا استشهدت بهذه الكلمات يبقى معنى كان إيه؟ أن الأغاني حلال. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم، كل يوم بيتكلم يقول: يا أيها الناس إني يوم جديد، وإني على ما يعمل في شهيد، وإني لو غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة. فعمرك وسنوات عمرك هي في الحقيقة رأس مالك، وأنت في تجارة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يعني بإيه؟ بأعماركم، بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن فعمرك وسنواتك هي رأس مالك. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما فاز وإما خسر. فكل يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تبارك وتعالى بطاعة الله عز وجل فيعتقها من العذاب، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهو باعها لله والله تبارك وتعالى اشتراها منه، والثمن هي الجنة. ولو ركزت ولاحظت في هذا الأمر لعلمت أنك لا تستحق حتى ولو بعت نفسك لله، لأن الله عز وجل هو الذي أعطاك نفسك التي بين جنبيك والذي خلقك، فماذا قدمت له مقابل أنه خلقك؟ الإجابة: لم تقدم شيء. فهو صاحب السلعة، وهو الذي يقول لك: بعني هذه السلعة التي هي في الأصل ملكا له، وأنت عليها مستأمن، ليست هي ملكك. فهو أعطاك إياها ويطلبها منك، والعجيب يعطيك مقابل على هذه النعمة، رغم أنها لو أخذها ولم يعطيك بدلا منها مقابل فما ظلمك ولا بخسك شيئا من حقك. ومن الناس من يبيعها بخسا للشيطان والهوى باتباع الشيطان والهوى، فيوبق نفسه يعني يهلك نفسه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ويقول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهذا الذي خسر نفسه، هذا الذي أوبق نفسه، هو من أطاع شيطانه وأطاع هواه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعظ رجلا فيقول له: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ولأهمية العمر كان قصيم الرسالة والنظارة، فقال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني فترة الشباب. فالإنسان يضيع عمره وهو لا يدري مقدار خسارته وغبنه الذي يحصده. ويبين خطر هذا أن المرأة إذا كان في آخر عمره شعر بأيامه المعدودة في آخر أيام حياته من عمره، ساعتها يشعر أن عمره ينقضي ويمر من بين يديه وهو يقترب خطوات وخطوات في كل دقيقة وفي كل ساعة من قبره، فساعاته محدودة. ساعتها فإنه إن أراد زيادة يوم فيها يتزود فيه للقاء ربه بالحسنات والطاعات، أو حتى ساعة وجيزة يتوب فيها قبل الغرغرة، ما استطاع أبدا إلى ذلك سبيلا. يقول الله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيشعر ساعتها الإنسان بالحزن والأسى على الأيام والليالي والشهور والسنوات التي كانت بين يديه وأضاعها من غير كسب ومن غير فائدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي هاتان النعمتان يمضيان لا يستغلهما الإنسان في أوجه الكسب المكتمل، فيفوتان عليه أو تضيعان عليه هاتان النعمتان بدون عوض، فلا يستطيع أن يعوض الفراغ ولا يستطيع أن يعوض الصحة بعد انقضائهما، فيندم. ولكن ولا تحين مندم، فإن الندم ساعتها لن يجدي عنه شيئا. قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه الصورة التي سماها الله تبارك وتعالى بوقت من أوقات الصلاة هي إشارة لأهمية الوقت، وخاصة هذا الوقت تحديدا، لكنها إشارة إلى الانتباه إلى عنصر الوقت الذي قد لا ينتبه ولا يلتفت إليه الإنسان أنه إن ضاع منه فإنه قد ضاع منه رأس ماله، لأن رأس مال الإنسان هو عمره. نحن تناولنا قبل رمضان درسا هنا كان بعنوان: كيف يستثمر المسلم وقته. يقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، وهو على تفسيرات مختلفة، فقيل العصر هو الظهر، ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: والعصر هو نوائب الدهر. وقيل هو اليوم والليلة أو العشي، وقيل هو الصلاة الوسطى لأهميتها، وقيل بل هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل هو عمر الإنسان. فقيل فيه أقوال لكنها كلها مجتمعة على أنه وقت. وأيا كان المعنى فهو يدور في فلك الزمن، قل الزمن أو كثر. إن الإنسان لفي خسر، والخسار مراتب أنواع، ليس كل الخسارة واحدة. فقد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خسارا من بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمم الله تعالى الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات فهو ليس بخاسر. يبقى كل الإنسان إيه؟ خاسر، إلا الإنسان الذي اجتمعت فيه أربع صفات. الأولى الإيمان، ولا يكون الإيمان بدون علم، الإيمان لابد أن يكون بعلم فهو فرع منه، فالعلم فرع من الإيمان، والإيمان معناه التصديق. دليله في سورة يوسف حينما جاء إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام فقالوا له: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا، يبقى معنى كلمة الإيمان يعني معناها التصديق. فأنت مؤمن بالله يعني مصدق بوجود الله، مؤمن برسول الله يعني مصدق أنه رسول الله وأنه ليس رجلا يدعي علينا هذا كذبا، مؤمن بوجود الملائكة، مؤمن بوجود الجن، مؤمن بوجود الجنة والنار رغم أنك لم تراهما. هذا معنى الإيمان، يعني التصديق الجازم، ولا يكون التصديق إلا بالعلم، فالعلم فرع من الإيمان. يبقى هذه أول صفة من صفات الذين نجوا من الخسران، الإيمان. الصفة الثانية العمل الصالح، وهو شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وبحقوق عباد الله الواجبة والمستحبة في تعاملاتك مع الناس وفي تعاملاتك مع رب الناس تبارك وتعالى. وهذا هو الشرط الثاني أو الصفة الثانية في هذا الصنف من الناس الذين لا يكونوا من صنف الخاسرين. الصنف الأول، الصفة الأولى في هذا الصنف هي الإيمان، والصفة الثانية هي العمل الصالح. الصفة الثالثة التواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح. هذا معنى الحق، الإيمان والعمل الصالح. فيوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه. الصفة الرابعة التواصي بالصبر. والتواصي بالصبر، الصبر له أنواع ثلاثة: على صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله يعني تصبر على صلاة التراويح، مش تيجي تصلي التراويح في أول يوم رمضان نلاقي المساجد مليانة، ونيجي في آخر أو في نص رمضان نلاقي المساجد إيه؟ عددها قل، عدد المصلين فيها قل. وللأسف يعني بالأمس كنت بصلي هنا التراويح، صدمت والله، عدد المصلين في صلاة التراويح في ليلة 15 رمضان يختلف كليا وجزريا نهائيا عن عدد المصلين في صلاة التراويح في أول رمضان. فدول بنقول لهم أين الصبر على الطاعة؟ وده نوع من أنواع ثلاثة من أنواع الصبر، الصبر على الطاعة. النوع الثاني الصبر عن المعصية، فيمسك نفسه ويمنع نفسه عن أن يقع في المعصية. النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، مهما قدر الله تبارك وتعالى عليك بشيء فأنت صابر محتسب. فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه، وبالأمرين الآخرين يكمل العبد غيره. يكمل نفسه بالأمرين الأولين، ما احنا قلنا صفات أربعة، صفات أربعة تجتمع في صنف الناس الذين هم ليسوا بخاسرين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع صفات. الصفتين الأوليين اللي هي صفة الإيمان وصفة العمل الصالح، العمل الصالح بهما يكمل الإنسان نفسه. أما الصفتين الأخرتين وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل الإنسان بهما غيره. وبتكميل الأربعة الصفات هذه يكون العبد قد سلم من الخسارة وفاز بالربح العظيم. يكمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، ويكمل غيره بالتواصي بالصبر والتواصي بالحق. فالله أرسل رسوله بالهدى وهدى كل إنسان النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن آمن وعمل صالحا كان مآله إلى الجنة، ومن كفر كان مآله إلى النار. وفي عموم المسلمين فإن الخسران في التفريط، بحيث لو دخل الجنة ولم ينل أعلى الدرجات يحس ساعتها بالخسران، حتى لو دخل الجنة لكن لم يصل إلى الفردوس هنا ساعتها يشعر بالخسران. في الوقت الذي فرط فيه ولم ينافس في فعل الخيرات لينال أعلى الدرجات. لذا قالوا لا يخرج إنسان من الدنيا إلا حزينا مهما كان، حتى لو مؤمن، حتى لو إنسان صالح، برضو مهما يخرج من الدنيا لازم برضو بيخرج إيه؟ حزين. ليه؟ إن كان مفرط حزين إنه فرط، وإن كان مقصر حزين إنه قصر، وإن كان من الصالحين حزين أنه لم يزدد في الصالحات، لم يخرج من الدنيا إلا حزين. فإن كان مسيئا فحزين على إساءته، وإن كان محسنا فحزين على تقصيره. وفي قول ربنا تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، عشان ما يخرجش إيه بقى؟ حزين. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا، الخوف يكون من المستقبل الذي هو أمامهم، ما تخافوش على اللي انتم مقدمين عليه، ما تخافش. ولا تحزنوا، الحزن على الماضي خلفهم، لا تحزن على ما فات، لا تحزن على الزوجة التي تركتها، فإنك ستبدل بزوجات من الحور العين إن كنت من الصالحين. وإن كانت هي زوجتك هذه في الدنيا من الصالحات، فإن الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات قال إنا أنشأنهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فساعتها سيبدلها الله تبارك وتعالى بعد أن كانت من زوجات الحور الطين، ستصبح من الحور العين. لا أقول من الحور العين حقيقة، يعني أقصد أقول إيه؟ أنها ستنشأ إنشاء آخر، لا مرض، لا كذا، لا كذا، لا كذا، لا كذا، فستصبح، بل ستكون إن كانت من الصالحات القانتات العابدات لرب الأرض والسماوات التي هي من لزوجها من المطيعات، ساعتها ستكون في الجنة رئيسة على الحور العين. فلما التباطؤ في الطاعة؟ لماذا نتباطأ في طاعة الله تبارك وتعالى؟ إذا كان الحلم والأناة حلية المؤمن ومن زاده في مسيره إلى الله تعالى، وهما صفتان يحبهما الله تبارك وتعالى، الحلم والأناة، إنك أنت تكون إنسان حليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، إن التأني والنظر في الأمور وتقليب عواقبها لهو من المحمودات، حينما تنظر في كل أمر وتقلبه جنبا على جنب حتى تدرسه حقيقة هذا أمر محمود، إلا في حال الطاعة والتوبة. فالتباطؤ في حال الطاعة والتباطؤ في حال التوبة مذموم وليس محمود. فالطاعة وقودها المصارعة والمسابقة، قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ وعجلت إليك ربي لترضى. فكل شيء مطلوب فيه الحلم والأناة والصبر والتأني والسكينة والهدوء إلا في الطاعة، إلا في التوبة، فمطلوب منك المصارعة. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالله يأمرنا بالمصارعة، وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، هنا في إيه؟ مسابقة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا. آمنوا بإيه؟ آمنوا بالله ورسله. فإياك من العجز والكسل، فهما العائقان اللذان أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله سبحانه منهما. كان كثيرا ما يتعوذ بالله من العجز والكسل. وقد يعذر العاجز لعدم قدرته بخلاف الكسول. نحن نلتمس العذر لمن؟ للعاجز لعدم قدرته، لكن الكسول هو قادر لكنه يتكاسل، يتثاقل، يتراخى، مما ينبغي مع القدرة. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني هؤلاء كره الله انبعاثهم فثبطهم. يعني لما يكون في إنسان في وقت صلاة العصر مثلا، بعض الناس جاء ليصلي معنا العصر الآن، والبعض لم يصلي لا في المسجد هنا ولا في أي مكان آخر، هؤلاء كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الله أن يقفوا بين يديه سبحانه فثبطهم، منعهم من المجيء للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. واعلم أن التسويف، يعني قولك سوف، سوف أتوب من يوم الجمعة القادم، سوف أصلي من رمضان القادم، سوف أصوم، حينما أتزوج سوف أتحجب، كذا وكذا، سوف، إياك والتسويف. سوف أطيع، سوف أتوب، سوف أعمل صالحا. اعلم أن التسويف هذا وأمثال هذا جند من أكبر جنود إبليس والعياذ بالله. كلمة سوف جند من أكبر جنود إبليس. أنا عايزك دايما تمشي على كلمة سيدنا موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. قالها موسى عليه السلام عندما سأله ربه سبحانه وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أي ما حملك على العجلة؟ لما لم تنتظر قومك أن يأتوا معك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الله عالما، ولكن قال ذلك رحمة لموسى عليه السلام وإكراما بهذا القول وتسكينا لقلبه ورقة عليه. وذلك أن موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا ليذهبوا معه إلى الطور، إلى جبل الطور، ليأخذوا التوراة، فصار بهم. ثم عجل موسى عليه السلام من بينهم شوقا إلى ربه عز وجل، وخلف 70 وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل، لكنه صارع وصعد إلى الجبل. قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يعني هم يتبعونني وسيأتون خلفي مباشرة، ولكني أنا الذي سبقتهم من أجل أن أنال رضاك يا رب. وعجلت إليك ربي لترضى، أي لتزداد عني رضا. والذي عجلني إليك يا رب هو الطلب لقربك والمصارعة في رضاك والشوق إليك. وهذا الشوق إلى الله هو الذي كان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمطرت السماء إلى أن يجعل الماء يصيبه، مش زي ما كتير من الناس لما ينزل ماء المطر يختبئ بعيد عن سقوط ماء المطر. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لماء المطر فيجعل ماء المطر يسقط عليه، ويقول: إنه حديث عهد بربي. هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم وممن بعده من قبيل الشوق إلى الله. ماء لسه ما اختلطش بذنوب البشر، ماء لسه جاي من عند الله تبارك وتعالى، ماء لسه طاهر طهور. فبيقول لك ايه: ماء حديث عهد بربي أسارع حتى يمس جلدي. هو ده ايه؟ هو ده الشوق إلى الله. أخي الحبيب، اعلم أن أول الفرار، ما احنا عنوان درسنا ايه؟ رمضان والفرار إلى الله. رمضان والفرار إلى الله، أول الفرار ايه؟ التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يعني بيده، يعني صرف الذباب بيده. شفت حال المؤمن وحال الفاجر؟ فيا أخي البدار البدار، أول المسير أن ترى عظيم ذنبك وفداحة خطاياك، أن تعزم على الخلاص وأن ترفع يديك إلى ربك وتطأطئ قلبك حياء من الله تعالى الذي يتودد إليك بالنعم وأنت تتبغض إليه بالمعاصي. يقول طلق بن حبيب وهو من السلف: إن حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. فالمبادرة إلى التوبة فرض على الفور، ليس على التراخي. ما تقولش بكرة، ما تقولش سوف، ما تقولش الشهر القادم، ما تقولش الأسبوع القادم، ما تقولش العام القادم. إياك إياك وكلمة سوف، فإنها من أكبر جنود إبليس. فالمبادرة إلى التوبة فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها، بل إذا أخرها ارتكب إثما وذنبا آخر إلى جانب الذنب الذي أذنبه. متخيل؟ يعني كونك تؤخر التوبة هذا ذنب بجوار الذنب الذي أذنبته أنت بنفسه. فالمقصود لا يجوز تأخيرها، بل إذا أخرها ارتكب إثما آخر وهو تأخير التوبة. فإذا تاب من الذنب بقي عليه ذنب آخر وهو تأخير التوبة. إن الكثير من الناس يغفل عن هذا المعنى، فينبغي للعبد إذا تاب أن يتوب توبة عامة، توبة من الذنوب ما علم منها وما لم يعلم، وتوبة من أنه أخر توبته إلى الله تعالى فلم يتب في ساعتها. يبقى الإنسان اللي بيذنب ذنب ولم يسارع بالتوبة فهو مطالب بتوبتين: توبة من الذنب نفسه، وتوبة أنه أخر التوبة من هذا الذنب. يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ده أمر ولا مش أمر؟ كلمة توبوا دي تعرب إيه؟ فعل أمر. طب ده أمر. لو أنت أخرت التوبة يبقى أنت عملت إيه؟ لو أنت أخرت كلمة وسارعوا، مش ربنا أمرك بالمسارعة في التوبة والمغفرة؟ طب أنت أخرت، يبقى ده ذنب لوحده بالإضافة للذنب الأصلي، يبقى محتاج أنك تتوب منه. ويقول الله تعالى: ومن لم يتب. شفت بقى اللي بيأخر التوبة هو، أو اللي بيترك التوبة بالكلية، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه فحيودي نفسه جهنم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح، لأن ربنا أمرنا، قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه، كما لا يعود اللبن إلى الضرع بعد أن حلب. وقال الحسن البصري: التوبة النصوح هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على ألا يعود فيه. طيب ولو واحد بيعمل ذنوب وما تبش لم يتوب، يا ترى ده يكون له أثر عليه هو لوحده كفرد، ولا ممكن الأمر كمان يتطرق ويصل إلى المجتمع ككل؟ تعال نشوف أثر الذنوب على الفرد وعلى المجتمع، عشان تعرف ان ضياع المجتمع بسبب ذنوب بعض الافراد فيه. ان الذنوب حجاب عن الله عز وجل، هذه الذنوب تورث الذل والهوان لمرتكبها على الله اولا ثم على الخلق ثانيا. واثار الذنوب كثيرة، منها حرمان العلم. تلاقي إنسان المذنب محروم من العلم، محروم من الرزق. اوعى تقول لي ده في واحد مذنب وعامل معاصي وكبائر وبيجي له رزق كتير، اقول لك لا يا مسكين، الرزق مش محصور في مسألة المال، لان للاسف كتير من الناس بيظن ان كلمة رزق يبقى ايه مال. لا، في رزق الصحة، في رزق العلم، في رزق الهداية، في رزق اتباع الرسول، في رزق طاعة الزوجة، في رزق هدوء النفس، في رزق انشراح الصدر، دي كلها انواع من الرزق. آثار الذنوب والمعاصي كثيرة، منها حرمان العلم، حرمان الرزق، حرمان الطاعة. فالذنب يصد عن الطاعة ويمحق البركة في العمر ويوهن عزم القلب على الطاعة ويقوي القلب على المعصية. وادي لك دليل على كده، انا ممكن اسوق لك على كل كلمة اقولها ادلة وامثلة، لكن ادي لك مثال على ان الذنب يوهن عزم القلب على الطاعة. لما تلاقي جاي يصلي التراويح مثلا في رمضان او جاي يصلي صلاة، تبص تلاقي ايه، يا الشيخ طول علينا قوي، هو ما طولش ولا حاجة، حس ان الطاعة تقيلة، لانه بيوهن ويضعف القلب على الطاعة لكن يقوي القلب على المعصية. تبص ليه بعد ما يخرج من المسجد يفضل، انت بقى خرجت وصليت التراويح وطولت وقعدت شوية تستغفر وتسبح وتخرج، تلاقيه واقف على رجليه قدام باب المسجد. ايه ده، ما قدرش يقف على رجليه في الصلاة لكن قدر يقف قدام باب المسجد يحكي ويرغي ويتكلم مع فلان، صح ولا لا؟ ويقف علشان يشرب سيجارة. واديك مثال برضو، تلاقيه اول مرة بيدخن فيها سيجارة كان خايف وبيرتعد، ويا ترى ابوه شايفه ولا لا، بعد كده اتجرأ القلب على المعصية، فممكن بقى ايه يدخن قدام ابوه، مفيش مشكلة. اثار الذنوب كثيرة، منها حرمان العلم، حرمان الرزق، حرمان الطاعة. فالذنب يصد عن الطاعة ويمحق البركة من العمر ويوهن عزم القلب على الطاعة ويقويه على المعصية. والمعصية سبب لهوان العبد على ربه عز وجل. قال الحسن: هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. إن العبد ما زال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه فلا يستشعر خطر الذنوب، وإذا تكاثرت الذنوب طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. قال الله رب العالمين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والذنوب تحدث بالنسبة للعبد، يحدثها العبد، فإذا بالذنوب تحدث في الأرض كلها الفساد. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والذنوب، خلي بالك، شفت الذنوب بتؤثر على المجتمع ككل. ظهر الفساد في البر والبحر، فاكرين الانفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور، انفلونزا الماعز، الامراض كذا وكذا وكذا وكذا، كل دي بسبب ايه؟ جنون البقر، فاكرينه؟ كان بسبب ايه؟ ان هم كانوا بيطعموا الابقار بدلا من نباتات بيطعموها الايه؟ مخلفات الحيوانات الميتة قبل كده، المزارع السمكية وغيرها وغيرها. كل ده الفساد اللي ظهر في البر والبحر بسبب ايه؟ بما كسبت ايدي الناس. ليه؟ قرصة ودن، ليذيقهم بعض الذي عملوا. كل ده عشان ايه؟ لعلهم يرجعون. والذنوب تؤدي الى ذهاب الحياء، وهو اصل كل خير. الحياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. والذنوب كما بينت لك انها تزيل الحياء، يعني اي امرأة او اي فتاة تسير في الطريق كاسية عارية متبرجة، ده دليل على انها فاقدة لخلق الحياء، يبقى ده بسبب ايه؟ الذنوب. اذنبت ما بينها وبين ربها دون ان يطلع احد على سرها ففضحت فقل حياؤها فصارت متبرجة كاسية عارية، فكشف أمرها فعرف أنها غير حيية، وإلى ربها فإنها عاصية. والذنوب تزيل النعم وتحل بها النقم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما أن للذنوب آثارها السيئة على الفرد، فهكذا لها آثارها على المجتمع. فعن جبير بن نفير أنه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، فرق بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجه. كل ده بسبب المعصية والذنوب. يبقى الواجب علينا ألا نغفل عن ذكر الله وأن نتوب. ولما لا تذكر الله تعالى؟ قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. فأمر الله تعالى بذكره، ووعد الله عز وجل عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره. وقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهذا أمر. وقال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مدحهم الله وأثنى عليهم، ومدح الذين يذكرونه على كل أحوالهم وتقلباتهم. فقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في وسائل المواصلات، في الليل وفي النهار، في البيت وخارج البيت، في العمل، متكئ، قائم، جالس، تسير، نائم، في أي وضع تذكر ربك تبارك وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر الله تعالى وظيفة المؤمن اليومية، ليله ونهاره، ضيقه وفرجه، فرحه وترحه، سلمه وحربه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ده حتى في القتال، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يقول أيضا تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباؤكم أو أشد ذكرا. والأحاديث في فضل ذكر الله تعالى كثيرة جدا جدا، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق يعني الفضة يعني، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه ده؟ إيه العمل الضخم ده؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. شفت قد إيه ذكر الله هو خير الأعمال، وهو أزكاها عند الله تبارك وتعالى الملك المتعال، وهو أرفعها في الدرجات، وهو خير من إنفاق الذهب وإنفاق الفضة، وهو خير من أن نلقى العدو فنضرب أعناقهم ويضربوا أعناقنا، إنه الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبقوا للجنة. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء إيه؟ المفردون، هؤلاء الذين سبقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. شفت الفرق بين الاثنين إيه؟ حي يستطيع أن هو يعمر الكون، يستطيع أن هو يعمر الأرض، يستطيع أن هو يعبد الله، يستطيع ويستطيع ويستطيع، وقد يستطيع أن يضع العطر والطيب فتكون رائحته طيبة. أما الميت لا يستطيع حراكا، لا يستطيع تغييرا، لا يستطيع إنتاجا، لا يستطيع تعميرا، وقد تشم منه رائحة منتنة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ولما شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة شرائع الإيمان، قال له يا رسول الله أنا ما بلاقيش ألحق إزاي، بقرأ أذكار الصباح وبعدين بصلي الصلوات الخمس وصلي السنن الرواتب 12 ركعة وصلي تراويح وصوم اثنين وخميس ولا صوم 13 14 15 ولا صوم رمضان ولا زكي ولا تصدق ولا صوم ايه ولا صلي ايه ولا اذكر ايه ولا اختم القرآن ازاي، اجيب منين وقت ده كله؟ كسرت علي شرائع الايه الاسلام، وحصل الرحم ازاي، اصل الرحم ازاي، واشتغل ازاي، واشوف حق زوجتي ازاي، وحق ابني ازاي، وحق عملي ازاي، اجيب وقت منين؟ ده ال 24 ساعه مش مكفيه. كثرت علي شرائع الاسلام، كما بحديث عبد الله بن بسر ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الايمان قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. كتر من الذكر. شفت الخلاصة جت في ايه؟ وفي ليلة الإسراء، إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، لما لقي إبراهيم عليه السلام فإنه دار بينهما الحوار التالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. خلي بالك سيدنا إبراهيم بيسلم، بعت لك السلام مخصوص مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى المفروض تقول ايه؟ تقول وعليكم السلام يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني مستوية، يعني أرض مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني غراس الجنة إيه؟ الذكر، صح؟ يبقى خلاصة الموضوع إيه بقى؟ في كلمتين اتنين، ففروا إلى الله. عنوان درسنا رمضان والفرار إلى الله. وكيف نفر إلى الله؟ ده السؤال بقى اللي انت هتسأله لي. الإجابة بفعل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما يبغض الله ورسوله. رأس الأمر الانتقال من معسكر الكفر إلى الإيمان، فإذا انتقلت فقد عقدت عقدا مع الله تعالى بمقتضى الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعت فيه نفسك ونفيسك لربك تعالى مقابل الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والجنة سلعة الله الغالية، وبمقتضى هذا العقد، ما هو ده عقد، في بائع وفي مشتري وفي سلعة. البائع هو مين؟ انت، والمشتري الله، والسلعة النفس. طب والتمن؟ الجنة. العقد مستوفي الشروط اهو، بائع، مشتري، سلعة، وثمن. خلاص العقد مستوفي الشروط. والجنة سلعة الله الغالية، وبمقتضى هذا العقد فإنك تأتمر بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه، صح؟ ما انت لما جيت تتوظف في وظيفة وعملت انترفيو، عملت مقابلة مع المدير، فالمدير قال لك بص والله احنا هتمضي العقد، يبقى هنعمل لك تأمين مثلا على ان انت لما تطلع معاش ندي لك راتب شهري معاش يعني، وان انت لو مرضت اثناء فترة العمل ديت او حتى بعد العمل ان احنا عاملين لك تأمين صحي. خلاص كده بعلاج مخفض في السعر لل وفي الكشف يكون ايه برضو مستشفيات مخفضة السعر وجودة عالية في الكشف مثلا وفي الأطباء وغيرها. لكن في شروط العقد برضو زي ما في شروط علينا في شروط عليك ان انت هتيجي العمل الساعة كذا وتنصرف الساعة كذا وتؤدي العمل بهيئة ايه كذا. لكن في شرط تاني ان لو واحد فينا خل في هذه الشروط او خالف فعليه ايه جزاء يقاضي الطرف اللي وقع عليه الضرر يقاضي الطرف الايه اللي ألحق الضرر على الطرف الآخر صح كده. ساعتها لو هو أخلي معاك بشرط مش أنت بتقاضيه، وأنت لو أخليت معاه بشرط يقاضيك أو يعزلك أو يخرجك من إيه من وظيفة. طيب ما أنت عقدت عقد مع الله صح ولا لا، وطلع العقد مستوفي شروط الأركان العقد الأربعة هو بائع ومشتري وسلعة وثمن، فالجنة سلعة الله الغالية، وبمقتضى هذا العقد فإنك تأتمر بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه، فتبادر إلى الطاعة وتتسابق إليها. الصلاة لأول وقتها، الزكاة إذا تملكت نصابها يوم أن تبلغ حولها، الصيام بلا قول زور أو عمل في هذا الصيام، يعني عمل لا يبطل الصيام، يعني الحج والمبادرة إليه إن استطعت إليه سبيلا. وشعب الإيمان كثيرة فتحل بها ولتكن من صفاتك هذه الشعائر من شعائر وشعب الإيمان، تحل بها وتجمل بها واتصف بها بحسن الخلق بالوفاء بصلة الرحم بالشكر على المعروف بكذا بكذا بكذا بكذا بإماطة الأذى عن الطريق، ما كل ده من شعب الإيه؟ الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، دي رواية مسلم في رواية البخاري، في رواية مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، ما دي كلها من شعب الإيمان، بر الوالدين، صلة الرحم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، كل ده من إيه؟ من شعب الإيمان، كل ده كان في ضمن شروط العقد. مش إن واحدة تيجي تصلي تراويح وتسيب الحجاب، أو واحد يصلي ويشرب سجاير، أو واحد يصلي ويتعامل مع بنوك ربوية، أو إيه ده؟ فين شعب الإيمان بقى كلها؟ فشعب الإيمان كثيرة فتحل بها ولتكن من صفاتك وتوسل بها إلى الله تعالى. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، فاجعل هذه الشعب تكون وسيلة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وأنت لا تدري متى يتقبل الله منك، فرب شيء تستقله تجعله في نظرك قليلا يشكره الله لك ويكون سببا من أسباب دخولك الجنة، كبغي بني إسرائيل تلك المرأة التي نزعت موقها فسقط كلبا يلهث من العطش، أو كالرجل الذي نحى شوكة من طريق الناس فغفر الله له فأدخله الجنة. ورب سيئة تستصغرها فتشعر أنها حقيرة صغيرة وليست من كبائر الذنوب فتسوقك إلى النار، كالمرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. آدم طرد من الجنة بإيه؟ بذنب. إبليس طرد من الجنة بإيه؟ بذنب. فأنت ما تدراش أنهي ذنب. فعليك يا عبد الله في رمضان وفي غيره بالصبر والصدق والإخلاص في السر والعلن والوفاء بالعهد والحلم والتوبة والذكر والتواضع والخوف من عذاب الله والطمع في رحمته وفي جنته والجود والكرم وصيانة الأعراض وحفظ الفرج وغض البصر والحياء وحسن الخلق وإماطة الأذى عن طريق الناس والبعد عن اللغو والزور والغيبة والنميمة، كل هذا من شعب الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإن قصرت بك العمر أو السنة أو أنت قصرت طول العام فشمر الآن عن ساق الهمة وساعد العمل، فذاك موسم الهجرة من أسر النفس والشيطان إلى حرية الطاعة ربنا تبارك وتعالى الملك الديان. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تابع بين الطاعة والطاعة، في النهار صيام وقراءة قرآن وصلاة فروض ونوافل، وفي الليل صلاة تراويح وقيام وتهجد وقراءة قرآن وختمة وصلة أرحام وكذا وكذا وكذا. تابع بين الطاعة والطاعة، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة الذي أمره الله تعالى إذا انتهى من عبادة أن يشرع في عبادة جديدة. قال الله: فإذا فرغت فانصب، ما قالوش فإذا فرغت فنم ولجلس، لا، انصب أقدامك مرة أخرى ووجهك لله، قم مرة أخرى بعد فراغك من الطاعة لتدخل في طاعة أخرى جديدة. ولك في سلفك الصالح القدوة والمثال. قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ نافع مولى ابن عمر، قال: لا تطيقونه، ما انتش قد عبد الله بن عمر، الوضوء لكل صلاة والمصحف بين كل صلاة. يعني يقوم يتوضى ويصلي، وبعد ما خلص صلاة يعرف المصحف، تيجي معاد الصلاة اللي بعدها يقوم يتوضى ويصلي ويمسك المصحف للصلاة اللي بعدها وهكذا. يبقى خلاصة المسألة: ففروا إلى الله. تابع بين الطاعة والطاعة. كان هذا هو عنوان درسنا رمضان والفرار إلى الله الملك الديان. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.